من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون الصائمون القائمون العابدون العامرون لبيت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه غفور رحيم وصاحب التقوى والمغفرة تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم. طبعا اليوم يوم الثلاثاء 26 رمضان 1433 14 2012. الموضوع يفرض نفسه بنفسه، هو الكلام على ليلة القدر. رب سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة الكريمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا يعود إلى الله تبارك وتعالى لفظ الجلالة، يكلم على نفسه أنه أنزل إسوطد القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، وشنا دبتا ليلة القدر، ليلة الحرم، ليلة القدر، القدر عند الحرم في الغرناطة مزار تشين، هي خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تيف ألف شهر، يعني 83 عام وشيء في عمر الإنسان. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تتنزل توطن الملائكة والروح وهو جبريل، وذكره الله تبارك وتعالى من دون الملائكة لقدره وجلاله عند الله تبارك وتعالى بإذن ربهم. طبعا توطند بإذن الله تبارك وتعالى من كل أمر، توطند بكل أمر يقع في طوال السنة، سلام هي حتى مطلع الفجر. ربي سبحانه وتعالى يجي السلام، هي سلام من أولها إلى آخرها حتى مطلع الفجر. أديت فلاد الفجر أما سس ولا تظلت الفجر، التتف في ليلة القدر، هذا هو المعنى العام. ربما يقول الله تبارك وتعالى في القرآن مرارا: ما أدراك، ومن أدراك بصيغة الماضي، يعني لن يقضع فيما يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى بيان. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يبين إمين ما أدراك ومن أدراك، هكذا يبين هذه وما أدراك مثل وما أدراك ما هي، والبعيد أدين نار حامية. أما ما يدريك، هذه بصيغة المضارع، ومن يدريك يعني بصيغة المستقبل، أين غدا سن، ففيما لا بيان له، ولتبين ربي سبحانه وتعالى لأنه استأثر بها ربي سبحانه وتعالى يجو يمنس هذا الغيب. وما أدري وما يدريك لعل الساعة قريب، الساعة لا يعلمه إلا الله، وليسين غير ربي سبحانه وتعالى من التوقيت دونيت. ولهذا قال: وما يدريك لعل الساعة قريب. لا شك إلى ليلة القدر ابتدأ فيها نزول القرآن ليلة النيمانس، إلا يبدأ دي سوطن القرآن قد انقضت، يعني تزوى قبل أن يشعر بها أحد غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يتحنث يعني يتعبد في غار حراء. وهذا يعني تلتوسن الذي تفرض الصيام زومي في السنة الثانية من الهجرة المحمدية، سهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أسقس فيتسن توسن ليلة القدر، إذ كان قد تحنث فيها النبي صلى الله عليه وسلم توي وحدس في غار حراء، وسيلا يزوى يخزر وسيلا يزوى إن شاء الله يخزر غار حراء. ثلاث أربع ساعات الشباب التالين تغرت في هذا الغار وأكثر، ربما يجد حد ميلي زعلك ساعة ونص وأكثر. وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم أول القرآن في آخر الليلة، في آخر الليلة أستاذ جبريل أنزل عليه أول آيات القرآن الكريم. يزول الغرسن في صبيحتها، يعني يخدى الليل تسديني عليه الصلاة والسلام، ولم يكن نبي ولا رسول بعد. لو كان هو ربي سبحانه وتعالى يجسد قيمة لهذه الليلة، لو كان يقول يعني يبدرت ربما نقول تبدر كاع، ولكن ربي سبحانه وتعالى يجسد قيمة لهذه الليلة، ليلة القدر، فصارت يعني تعود على المسلمين في كل سنة. وانتهى الله تبارك وتعالى إلى تعيينها. أن عائشة أم المؤمنين ممن رضي الله عنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. قبل غادي يبدا السلوحي يخزر تيرجت إلا تفقد مريقلة قد كاع، أين غادي يخزر تيرجت أديفا إلا جاءت مثل فلق الصباح. أنا نغبش مني وضع. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، الرسول يعني يعدي خصد يقيم وحدث فيتحنث في هذا الغار، غار حراء هو معروف، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قيمة ديني ديضان يزجرارا قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني قبل غادي يدول يمسق دا المعاش دلمونت أدي وطين وردني تخزر ماشي لا دزول مكة أدوي ما يتقوت به من عند زوجته الأولى أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضها. فجاءه الملك في هذه ليلة القدر التي كانت لا تعرف ليلة القدر، وليس بنبي ولا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فضمه يعني حنط زيرت إني سيقرأ ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني زيرت غرس مرة ثانية ومرة ثالثة، ثم أرسلني ليسي بس إني يقرأ قول ما أنا بقارئ ثاني وثالث حتى بلغ مني الجهد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعيا ترججت. قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع يعني سيدي لواس يزوى الرسول صلى الله عليه وسلم يرجف الترجيجي كعصح الترجي، دخل على خديجة زوجته الحبيبة رضي الله عنها صابرة والمصبرة، صابرة وتصبر زوجها، فقال زملوني زملوني زملوني، أدنتي أدنتي أدنتي، اخلع الترس. ودن أنت على كل حال يعني يطس يودن يزوع استيقدي، فأخبرها بالخبر لا تقرس ماشي وغن كذا حالي الزوجة الصالحة الرؤوف بزوجها، فأخبرها الخبر إن يسود بتيلان نيس قدر في مانيك، يعني تصاريك تمجد تزعلوك تشتود سيدي قن حد يزيري كذا وكذا، خشيت على نفسي قدر في مانيك. بتسنى خديجة بكل قوة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، والله وشي حقير ربي سبحانه وتعالى أبدا عمري، إنك لا تصل الرحيم تزديد دما وتحمل الكل ونيل نهاية شمرت وتكسب المعدوم ويسد زولي تجلس خيرك وتقري الضيف تكرمت الضيف وتعين على نوائب الحق يقنش هذا الحق تعاون ديس. فانطلقت به خديجة نيسي هي يلا بسوية كوراج، أتت به ورقة بن نوفل ابن عمي خديجة ابن عمي خديجة، وكان امرأة قد تنصر هو نصراني كاثوليك في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني يتري للتوراة العبرانية يعزم ما شاء الله، وكان شيخا كبيرا رغم أنه نصراني. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام نسوني الملك دزعلوك الملائكة إلا يسجد تغيت التز سيدنا موسى عليه السلام يكمل ودخ الناس يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك إني سريت لو كان هذا الشاب لك الشاب السنيغ جديس لوحي السنيغ عد الرسول يكمل سوى الوضعني الصلاة إني السنيغ السفغا مدنج إني سامو أيخرجني قومي أي السفغا مدنك إني سنان ولدي تسجن الرسول النغيق النبي إلا القوم استحت حقرا ولم يلبث ورقة أن توفى إذ ربي سبحانه وتعالى. ومن أسماء ليلة القدر ليلة الحرم تسمى هكذا لشرفها شرف اللي يشرف ربي سبحانه وتعالى يجس القيمة تقدر فيها الأشياء لسنة قابلة في هذه الليلة المباركة. وأغلب العلماء يقول أنها ليلة 27 كما سيأتي لقوله تعالى فيها يفرخ كل أمر حكيم في هذه الأيام في هذا اليوم في هذه الليلة ربي سبحانه وتعالى تشس المسؤولية الملائكة خفض الأرواح تقسيم الأرزاق الأمطار والفيضان والرحمة والغرق كل الأشياء ففيها تهبط الملائكة وجبريل من السماوات والأرض بكل أمر ومن أجل كل أمر قدر في تلك الليلة إلى سنة قابلة من ليلة القدر إلى ليلة القدر. ذكر ابن عباس وغيره عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره سميت ليلة القدر أن الله تعالى يقدر فيها الأجال والأرزاق وحوادث العام كلها وتسمى كذلك الليلة المباركة. نعزم في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة ومن قدرها أنزل فيها القرآن الكريم طبعا إنا أنزلناه لا يعود إلا القرآن الكريم إلى السماء الدنيا سند ربي يمني ثم أتمم الله تنزيله بعد ذلك منجما. القرآن ينزل ماشي قال العلماء غالب العلماء يوطد من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كله ثم بعد ذلك ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما في واقعة في أي شيء احتاجني مثل لك الفصل في مشكلة أن في مسألة ينزل القرآن الكريم وهذا في 23 سنة عمر البعثة بحسب الحاجة والمناسبات والوقايع. وهذا ربي سبحانه وتعالى ينزل تضموني لتثبت ليثبت الحكم طبعا هذه صار قنشرة أديس الحكم بعد من السماء يثبت الحكم هذه تحفظ ثم بعد ذلك شفقة بالمسلمين إلا والتعيد القرآن قاعد ينزل لخطر سقت فيشق عليهم فيحفظونه شيئا فشيئا. وتسمى كذلك لكنا في تسميتها ليلة القدر ليلة المباركة ليلة السلام سلام هي حتى مطلع الفجر أما نعزم مارو في الصورة المباركة ليلة لا يقع فيها الخسف ولا زلزال ولا شر حتى مطلع الفجر ولا يؤثر فيها الشيطان على مؤمن ومؤمنة. عن ابن عباس أنه قال ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة وتصبح شمس صبيحتها كمال حمراء والعظمة لله الواحد القهار. عشان نظر سبحانه وتعالى هذه العلامات لليلة القدر وبعض علاماتها أيها المسلمون لا يعني أدق من مسلم حائر بس ضرب سبحانه وتعالى يجاموني سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم كما سنبين فيما بعد. الكفار اكتشفوا ليلة القدر من سيأتي ليلة لا حارة ولا باردة وتصبح فيها الشمس كما الحمراء. تورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في كان يتحراها يعني مسلما توله ناس مليح بشهادة عبدنا ربي ويجي في كنش ربلا طبعا بشهادة بحن 83 عام هذا عبد الله بن عمر وسينا زتي مسلما في مطلع الشمس ليلة من الليالي الأخيرة من رمضان أفنت جنة أبتت جنة الناس لك خزرة تويت يفيد حقيقة تريد أما شيء توصف الرسول صلى الله عليه وسلم تفويت يعني أمني أنزيري ويجي يستازو غيلا ترت الطوينة تخزل تعود سلامة وتسمى ليلة السلام كذلك رابعة تسمية لتسليم الملائكة على كل مسلم والسلام بمعنى التحية والقول الحسن في هذه الليلة المباركة يعني في ليلة القدر واللي ثابتين إلى في ليلة 27 غالبا في ليلة 27 ولكن سيأتي والله أعلم. الملائكة توطن السجنة ربما ملايين الملائكة توطن في هذه الليلة تبعني مسلما مليلا ويسلمون عليهم تحية خاصة سلام سلام أمشينا ربي سبحانه وتعالى على أصحاب الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما تعيينها اختلف في تعيينها اختلافا كبيرا وكثيرا وصح ما يعتمد في ذلك أنها من ليالي شهر رمضان سي ليالي شهر رمضان من كل سنة وأنها من ليالي الوتر يعني واحد ثلاثة خمسة ستة إلى آخره كما دل الحديث تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر سيتقى ليلة القدر الرسول يخبر الصحابة فتلاحى رجلان كل شيء بقضاء وقدر طبعا ما في شك ضربي جوموني سن مسلمن مزيد بالسيوال ربما يعني سيولنا والوجيه والوجيه المزون إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان السنتن فرفعت يرولا سواليا وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوا في التاسعة والسابعة والخامسة وأنها ليست ليلة معينة مضطردة في كل سنة ويجي ديقت ليلة ديما العدد المعروف في كل سنة بل هي منتقلة في الأعوام وأنها في رمضان وإلى هذا ذهب غالب أئمة المسلمين وعلى أنها منتقلة والجمهور على أنها لا تخرج عن العشر الأواخر منه يعني عشرة تم جيرت رمضان تلاجس ولهذا يستحسن للمسلمين الجنين يتجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوي فراشه في العشر الأواخر ويوقظ أهله ضجاج يعبد في النهار ويعبد في الليل والشيخ طاهر بن عاشور تونسي من أكبر المفسرين للقرآن الكريم ضبطت عينها باختلاف السنين بأبيات ذكر فيها البيت الأخير إن حفظ البيت الشيخص وليعيت كل رسول فيه وضابطها بالقول ليلة جمعة توافيك بعض النصف في ليلة وتري الضبط من ليلة القدر دبتا التسديد من الجمعة بعد نصف رمضان في ليلة وتر مش زوج هذا قسوبة تجيم الحساب نوم أتعد إن شاء الله والله أعلم أعدي قرحة كذا وكذا الله أعلم أتعد ليلة 29 لا تسد فتكون في رمضان يعني هذه الليلة في ليلة 29 والله أعلم. من علامتها الأولى أن تكون لا حارة ولا باردة مش حارة مش باردة سواء في الصيف ولا في الشتاء وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى أن تكون وضيئة مضيئة يمسلم دي شعر سجن الضوء حوله وفي قلبه كثرة الملائكة في ليلة القدر تكثر الملائكة مجننا يسلمون على كل مسلم في ليلة القدر الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع والتعدي غير الشعاع دزقها من ينديما إنما تلي أنزيري ضاوية والعظمة لله الواحد القهار ومن علماء المسلمين من لاحظ هذا يبقى أن الأهم فضلها الفضل هذه الليلة فتفضيلها بالخير على ألف شهر أيها المسلم أتعبد ربي سبحانه وتعالى ألف شهر وهي 83 عام وشيء وأنت ساجد راكع 83 عام تصوروا معي هذه 83 عام وأنت راكع سجد ما في إلا مكلة إلا رقود لك إنما خالص إن شاء الله عجيب وعجيب تفضل هذه الأيام ليلة القدر هذه تفضل هذه الأيام كلها على طولها ولا قصرها، فإن تلك الأحوال غير معتد بها، قال لي التزرات لي تكزل لي تباردل، هذه ما عند الله إلا تسوى شيء، إنما العبادة هي التي تزيد في قيمة الليلة. والله تبارك وتعالى أخفاها استكرمت، ومن نعمه تبارك وتعالى أنه يجنغ المواسم لمضاعفة الأجر، الرزنغ الدوبلان التريبلان دوجر، الحسنة مشينا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه السلام، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف إلى 700. وأدك من ربي سبحانه وتعالى أديني ورمضان لي وأنا أجزي به عبدي، يعني مش 700 ولا 7000، يسند ربي سبحانه وتعالى الأجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه تقاصر أعمار أمته، يعني غزرتي العمر اللي متسلش بتا وغان نزع لقاع 70 80 60 عام، يعني يشتكي ربي سبحانه وتعالى كأنه العمر اللي متس بسي عدش متدرزن. فأعطاه الله تبارك وتعالى هذه ليلة القدر، من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه تغفر قاع ذنوب. تصوروا معي أيها المسلمون، يقن مسلم عمر 60 عام مثلا، يعني 10 سنين دمزان دون البلوغ 50 عام، أيوة 80 عام على 50 يدمنش يفسن 40 عند 400 سنة وانت تصلي، ايش يشرب ربي سبحانه وتعالى الان رجل 400 سنة وانت تصلي. ولهذا يجب علينا ايها المسلمون لا نغفل على هذه الليلة. يقول الشيخ التواتي حفظه الله الطبري، يقول في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من يزعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في غيرها. لو ستوي البلسي ليلة تني هذه خزر تغلي تغرنا جنان نغبتها ضده كذا إلى آخره يسندر بها. وقال ابن المنير هذا عالم مسلم بأنه لا ينبغي إطلاق ذلك، ولقرب بسادي خزرتي هذه خزر أنه بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة، ولقرب لش سيس أن غدين إلا سيس 100% أتنجي ربي سبحانه وتعالى فيخص قوم دون قوم. لم يحصر الله العلامة، قال علامة ستو خزر انتغلي نجنا النغضو، ولم ينفي الكرامة. وعلى الأحسن من ذلك كله والمسلمون إلى جنح يقوم تلك الليلة ويعبد الله تبارك وتعالى خالصا مخلصا. طبعا مثل مجهولة التاريخ عليك بقيام العشر الأواخر كلها فتكون ساجدا لتخزر الجنة، لا سجد يا ربي سبحانه وتعالى ترك عد. فإذا كنت ساجدا فأنت أقرب إلى الله في ذلك الوقت، ولا يكون العبد أقرب إلى الله إلا إذا كان ساجدا. والغرابة هنا أو النغل الأول، ومن أغرب ما يسمع حديثا، أعلن رئيس المجمع العلمي لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة بجمهورية مصر مؤخرا دكتور عبد الباسط محمد السيد عن حقيقة علمية واقعية من اكتشفت الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء لنازا، طبعا في تسليمس لنازا يعني تبحث في الفضاء أنت تزن لبني آدم الجنة إلى آخره، اكتشفت قبل 10 أعوام 10 سنين لغرى، ولكنها خفتها تسكرم خشية أن يتجه الكثير من الناس للإسلام. قدني إلا أنا مدن أدفهمني إلا الإسلام دي قشرين للسيس. وهذه الحقيقة العلمية هي ليلة القدر، اكتشفت النازا ليلة القدر كل سقس في رمضان في الليالي الأخيرة في ليلة من الليالي أتخذر المعجزة. من المعلوم علميا أن هنالك من 10,000 إلى 20 شهاب يسقط على كوكب الأرض، شهاب دين وضغينين نخزر رجنا خاصة في النصف الثاني من أوت نخزر قال القرم ستور مستور مستور تخزر من يضغى رجنا يوطد البقايا الكواكب بيقدي من توطد 10,000 إلى 20,000 هذا كل يوم. نازا تستغرب إلى هذه الظاهرة التي ترى في كل ليلة، ليلة واحدة في العام لا تجسس. والعظمة لله الواحد القهار، إلا ليلة واحدة لا يسقط بها أي شهاب، وتتوافق هذه الليلة مع العشر الأواخر من شهر رمضان بالتقويم الهجري. هذا منا ولمنا، ولكن قرن هذا سحر ولا كذا، ولكن هو الواقع. والعظمة لله الواحد القهار. والخلاصة أيها المؤمنون، خلاصة واللي تكلم يعني أين زوان قاعد أعزم دوسون كذا، الخلاصة لا يتجه الإنسان المسلم إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة الخالصة، يربح مداني إلا عنده نفس طالع هابط نازل طالع هابط نفسه إلا يتلي، وهي نعمة من الله، النعمة الثانية والكبيرة بعد نعمة الإسلام. أيها المسلمون، أمنيتو وسمت اللي يتمنى، اللي يتمنى لو كان يفوت هذه فيك تخقية الدنيا هذه يربح إلى خرت. فربح أخي المسلم، أنت توشن هذه الفرصة دنيتو أتزود اللي قلنا تتكبد المشاق، المشقة تزعلك تصفرد تعفرد، قال مع ناس السلعة الفلانية ناس تغريت 10,000 هيوة تسمسيل تنقنوشان تنز 100,000 10,000 إلى 100,000 تتكبد المشاق تسافر تجناد كذا باش تزيد 100,000، أليس كذلك؟ الله تبارك وتعالى الكريم الرحيم إلا يخسن غايم سلمن هذه جاموني عندي السوق إلى الجري في السنة رمضان وليك في غير رمضان غنديوي ليلة تساوي 83 سنة. والعظمة لله الواحد القهار، غير ويسي ولي ربح، هلا ربحت أيها المسلمون، أيها المسلم وهي أيها المسلمة، أن نربح دقائق ولا باش نخدم ربي، أن الساعات إلا قيمة الدنيت، أن الشهور أن الأعوام إن شاء الله الأعوام إلا قيمة العمر، إن شاء الله غنيوش رمضانات ورمضانات غنصيو رمضانات ورمضانات، نربح الجنة ديما ساعات قلائل تربح بها الخلود، ساعة قليلة وتربح بها الخلود، ديما النعيم المقيم، النعيم اللي ديما لا ينقضي. الجنة تقدم إليك نزلا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل في اللغة العربية الأصل يعني ديني توشن إلى الضيف، كأنه لوردر تقديم أنشي غرنا سيد الضيف كريم تقصد يعجبك إلى آخره، تقدم له التمر والحليب، تقدم لكل فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ديما للجنة ولدي تسلب السن لله يقنشرا يفي الحالة اللي ديسن الجنة أيها المسلمون، يعني ولدي تسلب السن لله يقنشرا يف أنشين أماني اللي ديسن شين داني الدنيا مهما كان زود يقن الحمام يقن اللوطة يقن الجنان ما كل شارب زاهي إلا بس عليك هذا غادي كتل وقت ماذا بك تبدل، أليس كذلك؟ الجنة لا يبغون عنا حوالا. ثم بعد ذلك ولدينا مزيد، ربي سبحانه وتعالى في كل مرة يزيد لك من النعيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. كل ربي سبحانه وتعالى أتني رزق قنشرة لحم طير مما يشتهون هل ماشي القرش دونيت انكور يحب يزيد كل فلوطيل قال انكور يزيد ربي سبحانه وتعالى ازيدوي اي نطير النيمانس هذه قل غرس هذه خزر يتو يعني تخدم مشوية كذا هذه في ديكنش ريلان بلا ويجي نطير مزور رايحة طيبة غير الرايحة الأولى، الحلاوة غير الحلاوة الأولى، وهكذا. إذن هذه إشارات وخلاص الخلاصة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ربي سبحانه وتعالى يشنغد هذه الأسواق أمثال ليلة القدر لنغتنم، فلنغتنم ما دامت لنا الفرصة. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد هدينا نتلو بالريدس، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احببي الايمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا ومشايخنا ومعلمينا واهلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الاحياء وارحم الاموات. اللهم